اسمحوا لي أن أقص عليكم قصة. هذه القصة أنا والله أعرفها تمام. رجل من الجماعة شديد إلى أقصى ما يسمى شديد، تصور شديد بأي حالة. هذا الرجل رحمه الله وصل إليه، إن قال للمرأة لا تفعلي وفعلت يلا خذي فراشك إلى بيت أبوك، لا ضرب ولا شتم، ترى كلمة واحد تقول أنا أريد أن أذهب اليوم إلى عرس كذا، لا ما تذهبين، إن ذهبت إن ذهبت أنت طالق، ذهبت طالق، لكن ما يخطب إلا يزوج، لا يقرع باب إلا ويزوجونه، لما لا يضرب لا يلعن لا يسب. إذا طلق المرأة واسمعوا هذا الكلام، يقوم بأمر الله الذي أمر الله به المطلق. الرجل إذا طلق المرأة عليه أن يمتع المرأة المطلقة، يعطيها متاع، يعطيها بيت أو خادم يرقق قلبها، لأن العشرة قد انقطعت. فإذا ما طلق الرجل المرأة لا يأخذ متاعها ويحبسها، لا، وإنما يعطيها حقها، وبعد ذلك ينظر إلى هدية سوار بعشر آلاف عشرين ألف ريال، هذه لك يا أم فلان، الله أراد أن نتفارق، فهذه متاع يسمى لك، هذا في كتاب الله وهذا في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن محتاجون إلى أن نعرف هذه الأحكام. أراد أن يطلق، لا يجوز للرجل أن يطلق بمجرد ما عن له أن يطلق، لا، يجب عليه أن يقف عند محراب الإسلام، عند بوابة الإسلام. بوابة الإسلام تقتضي أن تسأل المرأة: أنت حامل؟ حائل؟ حامل؟ إن كان حامل يطلق، غير حامل طاهر يطلق، طاهر لكن جامعها بعدما حاضت لا يطلق. إيش الكلام هذا؟ هذا هو شرع الله الذي افتقدناه، الذي لم نعلم. من أراد أن يطلق المرأة لا يطلق إلا بعدما يسأل سؤال: هل أنت حامل؟ إن كانت حامل جاز له أن يطلق حتى تدخل في العدة، وعدتها متى ما انتهت بوضع الولد. طاهر، ليست حامل، حائل، حائل لما حاضت خرجت عليها العادة، هل جامعها أم لا؟ إن جامعها بعدما حاضت لا يجوز له أن يطلق حتى تحيض، فإذا حاضت وطهرت يقول لها: أنت طالق. هذه تعاليم كتاب الله، سنة رسول الله، لكن لا، أنا عنتر، غضبت، هيا طالق، أمان ما تكفي، طالق، طالق بالثلاثة، هيا ملعونة بنت الملعون برا. وبعدين فين الشيخ بن باز؟ لأني أنا طلقت ثلاثة، ووالله إننا لنعرف بعض الناس بوجوههم عندما يقبلون ليسألوا أهل العلم عن الطلاق، ما تراه في المسجد قط، لا يصلي مع جماعة ولا هو في طريق الجماعة إلا إذا طلق ثلاث، يعرف هذا الشيخ بن باز وهذا الشيخ فلان وهذا الشيخ فلان. وإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل.